وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لماذا خص الله تبارك وتعالى هذه الأعضاء في الآية بالتحديد وعلى سبيل التخصيص، مع أن البدن كله سيتعرض للعذاب، لكن الله عز وجل خص هذه الأعضاء لأنها أول أعضاء تشارك في جريمة البخل والشح والمنع والتفريط في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. فإذا ما طلب من الغني الذي آتاه الله ماله، إذا طلب منه أن يخرج حق الله سبحانه وتعالى، فأول عضو من أعضائه يتجهم هو الجبين، يعرض، وترى الإعراض أول الأمر في جبينه، يعبس بجبينه وبوجهه، ثم بعد ذلك يعرض بجنبه فيعطي جنبه للسائل، ثم بعد ذلك يولي السائل ظهره. فخص الله تبارك وتعالى هذه الأعضاء فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب كنز لم يؤد زكاته، والكنز هو المال الذي لم يخرج فيه صاحبه الزكاة، ما من صاحب كنز لم يؤد زكاته إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار والعياذ بالله، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. نسأل الله السلامة والعافية. ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهل تقدر على النار؟ نسأل الله أن ينجينا وإياكم من النار. فالطعام في النار نار، والشراب في النار نار، والثياب في النار نار، الطعام غسلين وزقوم، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها. فطعامهم زقوم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، والضريع نوع من أنواع الشوك، والشراب نار. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. وقال تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائهم عذاب غليظ، والثياب تقطع لأهل النار من النار. قال جل وعلا: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. فمن منا يقوى على النار؟ أعاذنا الله وإياكم من حرها، إنه ولي ذلك مولاه. فيا من من الله عليك بالمال لا تبخل، فالفضل لله ابتداء وانتهاء، لا تبخل، واعلم بأن الإنفاق من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى، بل هو حق لله جل وعلا وهو واجب عليك، وأنت بذلك لا تمتن لا على الله ولا على أحد من خلقه، إنما هو ركن من أركان دينك. وتدبروا معي هذه الخصال التي حذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، والتحذير للأمة كلها إلى أن يرث الله الأرض من عليها. ففي الحديث الذي رواه ابن ماجه والحاكم والطبراني وغيرهم بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. تنبروا معي كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. الحديث ابن ماجه والحاكم والبيهقي وابن حبان وغيرهم بسند صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. تدبروا هذه الكلمات من الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فيا من من الله عليك بالمال، اعلم بأن مالك ما قدمت، فانظر في مالك وأخرج حق الله سبحانه وتعالى ولا تبخل، فإنما هو على نفسك، ولله ميراث السماوات والأرض والله ما تعملون خبير. وقبلها قال ربنا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ويتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد: يرجع أهله وماله ويبقى عمله. فازرع لنفسك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نتعرض إن شاء الله تبارك وتعالى لبعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالزكاة في اللقاء المقبل بإذن الله جل في علاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قناة النجم رؤية عالمية لأمة واحدة.